قرب المحب نعيم متى متى بايعون قرب المحب نعيم متى متى بايعون ذاك الصديق الودود إحساسي قلبي يجود الحب لأجله ينود كل غصني طلعه نضيد قرب المحب نعيم إحساسي قلبي يجود الحب لأجله ينود كل غصني طلعه نضيد قرب المحب حبه علي يسود شوقي لوصله يقود فنيني قربه مريد قرب المحب نعيم حبه علي يسود شوقي لوصله يقود فني لقربه مريد قرب المحب نعيم متى متى بيعود ذاك الصديق الودود من مثلي خلي ودود للكل يوفي العهود يحيا حياتي سعيد قرب المحب نعيم من مثلي خلي ودود للكل يوفي العهود يحيا حياتي سعيد سعيد صلاة ربي تجود تنفح بريح الورود على حبيب المجيد قرب المحب نعيم صلاة ربي تجود تنفح بريح الورود على حبيب المجيد قرب المحب